بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الأمانة والخيانة. الأمانة هي أداء ما اؤتمن عليه الإنسان من الحقوق، وهي ضد للخيانة. الأمانة أيها الأحبة من أنبل صفات الإنسان، من أشرف فضائله، من أعز مآثره. بالأمانة يحرز الإنسان الثقة والإعجاب من الآخرين. بالأمانة يحرز رضا الله عز وجل الفوز لديه والنجاح عنده. يكفي الأمانة شرفا أن الله عز وجل قد مدح المتحلين بها فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أما الخيانة فهي ضد للأمانة، هي غمط الحقوق واغتصابها، والخيانة من أرذل ما يمكن أن يتصف به إنسان، من أبشع المذام، من أدعى الصفات إلى سقوط الكرامة، إلى الفشل والإخفاق. من أجل ذلك جاءت الآيات والأخبار تحث على التحلي بالأمانة وتحذر من الخيانة. ومنها ما جاء في الآية الكريمة قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أما في أقوال أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهناك الشيء الكثير من هذه الروايات والتوجيهات المعصومية. منها ما جاء عن سيدنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: لا تغتروا بصلاتهم ولا بصيامهم، فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم عند صدق الحديث وأداء الأمانة. المقياس في صلاح الرجل، في صلاح الإنسان في دينه وتدينه، أن يختبر عند صدق الحديث، عند أداء الأمانة. فإن كان صادقا في حديثه مؤديا لأماناته فهو الرجل المؤمن المتدين. أيضا جاء عن الصادق عليه السلام عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: ليس منا من أخلف الأمانة، لا ينتسب لنا أو لا نقبل انتسابه إلينا من كان ديدنه الخلف بالأمانة. أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: أداء الأمانة يجلب الرزق والخيانة تجلب الفقر. الصادق عليه السلام يؤكد فيقول: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم. فلو أن قاتل علي بن أبي طالب عليه السلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه. تصور، هكذا يؤكد إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه على أهمية صيانة الأمانة وأدائها، إلى درجة أنه يقول: لو أن قاتل علي بن أبي طالب هو الذي ائتمنني لما خنته. رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يتخاونوا وأدوا الأمانة وآتوا الزكاة، فإذا لم يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط والسنين. لا تزال أمتي، يعني أمتي سوف تبقى بخير ما لم يكن أو تكن الخيانة هي الطريقة في التعامل فيما بينهم، ما لم يتركوا أداء الأمانة أداء الزكاة فإنهم سوف يكونون بخير. الأمانة لها دور خطير في حياة الأمم والأفراد، الأمانة من محاسنها أنها نظام أعمال الناس، نظام قوامهم وقوام شؤونهم، عنوان لنبلهم، عنوان لاستقامتهم، سبيل رقيهم سواء المادي أو المعنوي. بديهي من خلال ذلك أن نعلم أن من تحلى بالأمانة سوف يكون مثارا للتقدير والإعجاب من الناس، سوف يكون مقدرا ومشكورا من قبل الله عز وجل، وسوف يجازيه بالخير. الأمانة خلق رفيع، والخيانة سجية ذميمة، يعرف ذلك الدين كما يعرف ذلك العقل. الخيانة لها صور تختلف بشاعتها جرائمها باختلاف آثارها. الخيانة العظمى هي الخيانة العلمية التي من خلالها يدلس البعض الحقائق ويقلبها، يشوبها بالدس والتحريف، من صورها إفشاء أسرار المسلمين إلى أعدائهم التي بها ينتصر الأعداء على المسلمين. إشاعتها في هذه الحالة جريمة نكراء عظيمة. من صور الخيانة البشعة خيانة الودائع والأمانات التي يؤتمن عليها المرء، فمصادرتها جريمة مضاعفة لأنها احتوت على خيانة وسرقة واغتصاب. الخيانة لها صور عديدة كريهة تثير الفزع والتقزز، وبالنتيجة هي تضر بالناس سواء الأفراد أو المجتمع. الخداع، الغش، التطفيف بالوزن أو الكيل، كلها من مصاديق الخيانة. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في الأمانة والخيانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.